أبا خالد أنفر فلست بخالدي، وما جعل الله من عذر لقاعدي. لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي، إنهن من الضعاف أحاذر أن يرين الفقر بعدي، وأن يشربن رنقا بعد صافي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه. نرحب بحضراتكم، ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. اهلا جديده. اهلا بك ومشاهديك، مرحبا. بارك الله فيكم. سيدي، الابيات التي صدرنا بها هذه الحلقه، يعني هذه طبيعه العربي دائما، حرصه على البنات تحديدا، وخوف من مستقبل الذي ينتظر البنات ولا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف والحرص أعاقاه عن الإلمام بالمجاهدين في سبيل الله. هل هذه طبيعة متأصلة في البشر؟ يعني ما هي في العرب بالذات، عند العربي البنت لها مكانة كبيرة في المجتمع العربي كما وضحنا في الحلقة السابقة، وعند الأب الشهم العربي القح. ولذلك أنا أقول أن هؤلاء التي نسينا أو التي نسيت إحداهن أن تلبس ثيابها قبل أن تخرج، وخرجت علينا سواء في على الشاشة أو غيرها، لو بحثنا عن جينات أبيها العربية ما وجدنا فيه ذرة عروبة. الله أكبر. طبعا هذه سمة متأصلة في العرب، لأن العنترة العبسي وهو رجل جاهلي كان يغض طرفه ما بدت له جارته، قال حتى يواري جارتي مأواها. فالعرب كان عندهم تصلاً تقول أبوة الأنوثة. أبوة الأنوثة؟ نعم. يعني الرجل العربي غيور على الحرمات. ولذلك لما كان العرب يريدون استنفار القبيلة كلها للحرب، كان النساء يخرجن خلف الجيش، فكلما سمع المقاتل صوت امرأة له أو حرمة أو بنت أو غيره تشجعه على القتال، يعني يتخيل ان هذا لو لم يقتل من امامه اخذت انثاه رهينه، وهذه كانت قاصمه الظهر بالنسبه له، ان تصبى نساؤه، ان تصبى نساؤه. فبالتالي ابوه الانوثه هذه لا تجدها الا عند عربي. لكن القوم حينما تامروا على الرسول عليه الصلاه والسلام دخل ابو جهل متزعما القوم ولطم اسماء بنت، وهذه كانت، ولذلك عاب العرب كلهم مؤمنهم وكافرهم على عمرو بن هشام، لان هذه ليست في طبيعة العرب. حتى ان هندا لما هند بنت عتبة لما سوف نأتي لهجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءها حبار بن الاسود الاسدي وروعها بسيفه، سقطت من فوق الدابة. فكنانة ابن الربيع اللي هو اخو ابو العاص بن الربيع زوجها، زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في حمايته لما اوصلها الى الحدود، يعني نثر كنانته وشهر سيف، قال لو اقترب احد منها يعني قطعت رقبته. فلما عاد القوم وهدأت الحال، وسوف نرى ما تدخل ابو سفيان الرجل الحكيم وكان على كفره بعد، قالت هند على امرأة عزلاء تخرجون عليها في الصحراء، أين كنتم في غزوة بدر؟ فإذا حتى المرأة وهي هند بنت عتبة أخوها وزوجها وابنها قتلوا في أبوها وأخوها وزوجها قتلوا في بدر، فهي موتورة، وكانت تشجع وتؤلب قريش على المسلمين، وهي التي اثارت قريش بعد عودتهم من بدر، وكان بدايه هجره زينب لتسليمها لابيها صلى الله عليه وسلم كان بعد غزوه بدر. فبالتالي انظر الى موقف هند وهي امراه موتوره بموت ثلاثه من كبار القوم في قريش، وهم اقرب الناس اليها كاب واخ وابن. فالحدث أن يعني عابت عليهم أن يروعوا امرأة عزلاء، حتى وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنوي الحركة من مكة إلى المدينة، جاءتها هند قالت يا ابنتي إن أردت أي شيء فأنا يعني أريد أن أعينك، إن النساء يفهمن ما لا يفهم الرجال في هذا العداء، لكن في خلق بالرغم من انها لاكت كبد سيدنا حمزه في لحظه الغضب. يعني نحن كبشر يعني عند قاعده ان حتى هذه طبيعه شخصيه. نعم. شخصيه لها كما تقولون انتم لها كاريزما. صحيح. يعني بهذا المنطق يعني حتى والرسول صلى الله عليه وسلم يبايعهن. عليه السلام. ولا تقتلن اولادكن. الرسول يوصي النساء يعني. قال ربيناهم صغارا وقتلتهم انت في بدر كبارا. قال هند بنت عتبه. قالت نعم يا رسول الله. قال الحمد لله الذي هداك للاسلام. قالت هذا من فضل الله علينا. هذه ترد على الرسول. وبعدين في مجتمع المراه لا صوت لها. التي كانت تثير يا لاثارات قريش. فانا اعود الى قضيه لكن ابوه بادب لا نقاد القواعد هنا ترد لا لا لا لا حتى لا يتشجعن النساء على الرد لا لا لا, لا, لا, لا, لا اي امراه يعني صفيقه او بذيئه يستضيف واحده مش عارف استاذه اللي مش عارف ايه العلاقات مش عارف ايه وتقعد تتكلم كده باباحيه والمذيع فايه يا ابني اقول لو وقعنا الكشف الطبي على كروموزومات هذه المرأة التي كشفت برقع الحياة ويتكلم في موضوعات لا يتكلم فيها ولا في غرف النوم ولا أنا أشك في عروبتها مش إسلامها الله أكبر فعندنا أبوة الأنوثة تبع على الهامش اقبل هذا التعبير نعم نقبل على الهامش نعم. لأنه بعض الفضائيات الآن غثى بهذه الأشياء ألا يؤخذ هذا من قبيل الحرية وكسر التابو ونتحدث مع بعضنا البعض بصراحة حتى نصل إلى حلول لا نعلمها نحن كرجال الذي يريد حلا هناك أماكن كثيرة للحلول أماكن متخصصة هذا هو الأمر الأول نحن أمة دينها كله حياء وإن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء والرسول صلى الله عليه وسلم عاب على من يعظ أخاه في الحياة وقال دعه إن الحياء من الإيمان فإذا أي إنسان رجل كان أم امرأة يعني بالعامية كده خلع برقع الحياة فظن شرا ولا تسأل عن الخبر وأقم عليهم مأتما وعويلا ألم يسأل النساء الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور الخاصة بالنساء تحديدا جميل جميل والرسول يجيب عن بعضها وإذا استغرقت وإذا استغرقت المرأة في السؤال وأرادت أن تعرف أو كانت قليلة الذكاء والرسول كان قمة الذكاء صلى الله عليه وسلم فكانت حال الأمر إلى المتخصصة أم المؤمنين عائشة تنتهي القضية جميل يعني فإحنا عندنا مثلا نريد أن تكون يعني طبيبات أمراض النساء الطبيبة الممرضة والقابلة إنسان الخياطة ليس الترزي إنما الخياط الطباخة طباخة وليس الطباخ ماكسيم وهو أشهر طباخ رجل وأشهر رجل تعزيز إيه رجل فالمصيبة وأشهر كوافيرات رجل يعني نحن نريد أن نعود إلى قواعدنا لكن مسألة الحرية ومش الحرية دي قضية عمر رضي الله عنه نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله والغرب عندما قالوا تعالوا لتتركوا دينكم كي تتقدموا نحن قد تركنا ديننا فتقدمنا نقول نعم جميل أن تتركوا دينكم لأن هذا ما كان دينا ولكن كان يبقى النصف الآخر أن تدخلوا في الدين الصحيح فهم تركوا الدين الباطل ده كلام طيب لأنه كان هذا كان دين البابوات والعصور الوسطى والعشور والاضطهاد الكنسي ومحاكم التفتيش نعم. لم يكن هذا دين أنزله الله على عباده فما شيء طيب أن تركوا هذا الذي يدعى أنه دين لكن ما دخلوا في الدين الحق فأنت عندما تطالبني وتقول أترك أنا لا أترك ديني أبدا أنا العربي لا تصح إلا رسالة هذا كلام ابن خلدون في المقدمة. العربي لا تصح إلا رسالة فإن نزعت الدين من العربي صار حيوانا أعجم سلم يا رب سبحان الله عبسوته بها نعم. مرة أخرى صحيح. يضرب الأخ أخاه صحيح. إذن البنات كان لهن قيمة في المجتمع كبيرة. العربي كبيرة. قبل الرسالة كبيرة قبل الرسالة ما كنا نقرأ أن المرأة ملك مشاع للجميع والمرأة ليست لا اختصاص بالأمر والمرأة لا تتحدث لا أصلا لا لا في بعض العائلات كان كنا أن في قضية وأد النساء وأد نعم. البنات لبعض العائلات وليس كلها لكن في بعض العائلات إكرام يعني ولذلك لما تنظر إلى المرأة في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم كم كانت أمه وعنده 61 سنة عند قبرها يبكي ذكرت عطفها وحنوها عليه فبكيت هذه أم أيمن تخرج معه في كل معركة حاضنته يعني يسموها أولادنا الآن الدادة المربية أم أيمن هذه عجمية لكناء يعني لا تجيد العربية لكن تصمم أن تخرج معه في كل غزوة وهي عبرت 70 من العمر أم أيمن هذه لها فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب زوجة أبي طالب من الله عليها بعد موت زوجها بالإسلام فأسلمت. فلما لحدها النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظروا، فدخل فرش عباءته ونام، ثم قام وترك عباءته، قال ادفنوها هاتوا. قال وبكى، قالت كانت أما بعد أمي. قالوا يا رسول ماذا صنعت؟ قال فرشت لها عباءتي حتى يخفف الله عنها من ضمة القبر. الله أكبر. ونمت في مكانها حتى يثبتها الله عند السؤال. لقد كانت أما بعد أمي. هذا هو الوفاء العجيب. حليمة السعدية كان عندما يراها وهي قادمة وقد عبر 60 يقفز من فوق الناقة دون أن ينيخها، ويأتي ليضع رأسه على صدرها ويمسحه ويقول كم لهذا الصدر على نبيكم من فضل. هذا مقام المرأة عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. بناته كانوا أغلى الناس عنده، أغلى سبحان الله، لأن البنات نشأوا في بيت متوازن، هذه خديجة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا البيت الذي لم يعرف الحنو على الأنثى كبنت وكزوجة وكأخت وكعمة وخالة. ويجب أن نجنب نساءنا الحرج وأن ندخلهم في مداخل يعني يحاسبنا رب العباد حسابا. اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء، ونحن الذين يعني نجبر أو نأتي بشياطين الإنس لكي يعني تعري نساءنا أو تريد تعري النساء. وأنا أقول لكل أب وكل أم بالذات اللي تركوا أولادهم يروح بناتهم بالذات إيش معهد الباليه ومش عارف الرقص الإيقاعي، يتقوا الله في إسلامهم وفي حيائهم وفي دينهم وفي عروبتهم وفي أوطانهم وفي مستقبل بناتهم. وهذه أمانة نتعلق في رقابهم يوم القيامة، لأنهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، فنسأل الله لهم الهداية ولنا من قبله. ألم يطلب من النساء قديما أن يعلمنا بناتهن الغزل مثلا؟ وهذه الصناعة كانت موجودة بالبيئة العربية. هذا كلام سيدنا عمر، يعني صار أعلمهن الغزل وسورة النور، لأن قضية تعليم المرأة صناعة لشيء طيب. كانت عائشة بنت أحمد بن حنبل رضي الله عنه تحيك والثياب وتبيعها وتقتات منها، وكانت تسأل الشافعي سؤالا عجيبا، تقول له يا إمام تأتي الشرطة لتقف على قارعة بيتنا قبل الفجر بمشاعرهم، أفيحق لي ويحل لنا أن أخيط أثوابي على ضوء مشاعرهم أن هذا حرام؟ فبكى الشافعي من السؤال. يعني هي تعمل لكن في إطار شرعي حدده. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك. هي تحت عنوان يعني لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير ما فرط الكتاب شيء في الكتاب، ما فرط الكتاب من شيء، الله ما فرط، ما ترك أبدا لا شاردة ولا واردة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا حلالا إلا يعني وضحه لنا وحثنا عليه، وما ترك من حرام إلا وبينه لنا وحذرنا منه. ولكن نحن الذين تركنا المنهج وتنكبنا وصرنا خلف كل من يعوي وكل من يهوه. ربما يعني استجدت في هذه الظروف التي نحياها الآن بعض الظروف التي لم تكن قديما نحن موجودة. قلنا إن الحلال حلال إلى يوم القيامة، وإن الحرام حرام إلى يوم القيامة، والحياة كلها مبنية على حلال. طب يعني الحرام استثناء. مطلقة مثلا ولديها أولاد. هذه ظروف طبعا. لا يأثم المجتمع كله أن تصير يعني نهبا لكل من هب ودب. مطلقة مسؤولة من أخيها. من عمها من خالها، وإذا من تركها أبوها وعمها وأخوها خلاص بقى تلجأ إلى المجتمع يتولاها ولي الأمر. تأثم الأسرة، يأثم أبوها وأخوها وعمها وخالها، ثم يأثم المجتمع. الله أكبر. طبعا. لماذا؟ لأن عمر الله يرضى عليه، وهذا يعني عبقري الإسلام الفاسد، كان صحيح. إذا عنده إحصائية بالمجاهدين أو المقاتلين، فيمر على بيوت هؤلاء بيتا بيتا معه زي سلة أو خرج سبحان الله، ومعه ورقة وقلم، السلام عليكم يا أم فلان أو يا بيت فلان، ألكم حاجة من السوق؟ يغار عمر أن واحدة تخرج إلى السوق لأن زوجها مش موجود، فاحتمال سبحان فيكتب نريد كذا، ثم يقول أما من طلبات أخرى؟ تقول لا أمير المؤمنين. يقول لها يا أم فلان أنا أبو العيال حتى يعود، أنا المسؤول. الله. أنا المسؤول. هو كل واحد مدير قاعد على كرسي فرحان بالكرسي، ده مصيبة. إن ما كانش الكرسي ده يؤدي الخير والحق الذي عليه يعني يجلجل بالنار يوم القيامة. أنت بتتكلم في إيه؟ في هذه الظروف والأجواء نشأت بنات الإسلام. نشأت بنات الإسلام وأمامهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل يعني أنا أود أن أرجع للوراء خطوة بسيطة ثم أكمل الحوار مع فضيلتكم. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان الآباء يعاملون بناتهن؟ البنت العربية بنت مدللة، مدللة بالحنان الطبيعي للأب. بس في نقطة خطيرة، كثير من العرب إلى الآن نعم يرى من تركيبة يعني العقل العربي القح دون إسلام، نعم، أنه إذا حنى على البنت هذه صورة ضعف. يعني إذا أظهر حنوا على البنت يبقى دي صورة ضعف، أنه عيب يعني رجل كبارة زعيم القبيلة ولا رجل في كبارة في مكان كيف يعني. فالقضية أن العربي بطبيعته عنده عاطفة البنت، يعني كما قال الحطيئة زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، يعني كده ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل. شوف أفراخ سبحان الله، وأقول لك وكنت أخشى عليها من أذى الكلم. هذه البيئة العربية الطبيعية. فالبنت معززة مكرمة وبالذات في البيوتات. نعم نعم جميل. يعني ما كانت المرأة هملا قبل الإسلام، قبل لا لا لا لا يعني المرأة كانت لغاية سنة 1840 ميلادية نعم في لندن تباع بعشرين سنت واربعين سنت الذين يدعون الحضارة. سلم يا رب. ها؟ ما كانت هنالك قيمة للمرأة عندهم ولا شيء ولا بتاع. وبعدين هم اللي خرجوا مرمى المرأة كانت في الغرب لغاية الثورة الصناعية، كانت المرأة في قابعة في مملكتها الخاصة رب البيت مربية. فعملوا ايه المسؤولية العالمية؟ لا لا كيف دولة يتعلم والبنت لا تتعلم؟ قالوا طيب خلاص البنت بس تتعلم لغاية المرحلة المتوسطة او لغاية الاعدادية كده، يعني مثلا 9 سنوات تعليم يعلموها 9 سنوات وبعدين ولك لا تعمل. ازاي؟ كونوا لجان حقوق المرأة، عملوا لجان حقوق المرأة. لا اله الا الله. لا البنت تدخل الجامعة. فكان البنت في اوروبا تدخل الجامعة في مدرج ينقسم نصفين، البنات على اليمين والاولاد على اليسار. بدأوا يعملوا ايه؟ ظهرت الصحافة عايزين نشوف ام عيون جريئة. مين ام عيون جريئة؟ البنت اول بنت هتكلم ولد. بعد سنوات الشيطان له خطوات ولكن وئيدة ومرتبة. يعني يقول لك تقول ليه بطشور، هو التعبير بالانجليزي يعني بطيء لكن مؤكدة يعني بس المهم مرتبة. بعد ما يعملوا كده في ايه المشكلة؟ ده زميلها جوه الجامعة، ده زي اخوها. انا اتكلم عن اوروبا. ثم انتقلت الينا بالضبط. المهم حدث بدأ الايه، طب عايزين يختاروا في الجامعة اجمل شعر. تتقدم البنات وبعدين دخلنا الى ما هو اقبح شيء. المهم القضيه هنا اتخرجت البنت، طب لازم تعمل. قالوا ازاي تعمل البنت الانسان المراه لا تعمل المراه؟ قالوا لا ثوره صناعيه وده. طب نعمل ايه؟ والمراه تاخذ نصف مرتب الرجل. بدات حقوق الانسان، عملوا علم حقوق الانسان. ازاي هتعمل نفس الساعات وتاخذ نصف الحقوق؟ لا لا لا تاخذ نفس الحقوق. الى ان اخذت اكثر من رجل وسادت الرجل وادارت الرجل. يقول الفرنسيون اليوم اذا ارادت فرنسا ان تتخلص من معدلات الانفليشن، معدلات التضخم، يجب ان تعود المراه الى مملكتها الخاصه مره اخرى الى البيت. الله. ولكن لما الفرنسيين يقول كده الصحفي بتوعنا يقول شوف يا اخي الناس فكروا ازاي، احنا اللي نقول كلام التطرف ان الشيوخ عايشين في برج عاجي. طب ما الراجل الفرنساوي قال الكلام، طب لازم اقوله بالفرنسي؟ خلاص نقول بالفرنسا ما فيش مشكله اذا كان ده يقنع يعني. فالقضيه ان البيئه العربيه بيئه محترمه من بدايتها. وجاء الاسلام فحفظ الدره الثمينه التي هي الانثى واوكل حفظها للرجل ان كان ابا، ان كان ابا او اخا او عما او خالا او ابنا او زوجا. فانت تقول المطلقه تعمل ايه؟ نرجع بقى عشان لا يفلت منا الحوار. نعم. ان المراه المطلقه تعمل ايه؟ المجتمع كله آثم ان اجبرها على عمل لا ترتضيه. لان في مؤسسات عربيه اسلاميه بتاعت الاستاذ فلان والسيد فلان والكبير فلان اذا دخلت المراه ممنوع ان تضع الحجاب، لان دي مؤسسه علاقات عامه. فهذا ياثم بايه؟ ياخذ وزر انه اجبر هذه البنت على خلع الحجاب ان كانت محجبة او عدم تجريحها الحجاب ان كانت غير محجبة. ثم اذا دخل كل زائر الى المؤسسة وينظر اليها في ميزان سيئات السيد رئيس مجلس الادارة او صاحب الشركة يبقى نايم في البيت والعداد شغال سيئات. سلم يا رب. فكما نصنع كما نأمر الناس ان يصنع الواحد منهم صدقة جارية هو يصنع سيئة جارية. ومن قبلها البيت، يعني الأب الأخ العم الخال، لابد أن يحتوي رجال العائلة ما لديهم من بنات، لابد. هذه يعني إيه كلكم راعي؟ يعني ما معنى كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته؟ كيف؟ هذه يعني بقى البنت تعلمت ولها رأي ولها استقلالية. لا لا لا, لا, لا البنت لا لا لا البنت لها كل الحقوق. ولذلك أنا أهمس بصوت مرتفع وعبر الشاشات وعبر يعني لا أدري ما هذا الهمس العجيب يعني أو مصطلح جديد في الهمس. تهمس بيني وبينك لا بس لا بأس. أن الرجال الآباء المتعنتين في تزويج بناتهم إذا كبرت السن وإذا طرق الباب من يتقي الله وإذا طرق الباب من نرضى خلقه ودينه، إن تعنت فهو ظالم يحشر مع الظالمين يوم القيامة. هناك من يتعنت بالفعل في زيجة بناته ولا مش يتعنت، هو يعني يتعلل بأسباب وهي لا أصل أنا عايز مهر 100,000 الزوج عايز يقوله هدفع، وأنا عايز بصراحة يعني أسأل عن خال أمه ابن عمة خال أمه كان يعمل إيه، يجيبوا له السيرة الذاتية بتاعت العائلة كلها، شجرة العائلة وغابة العائلة والمهم. لا أصل بصراحة أنا كده مش مستريح لله في لله. ماذا واحد ده يجب أن يحجر عليه، هذا سفيه. الله أكبر. الله البنت إذا من حقي أن أختار مستقبل ابنتي، هي لا تدرك المستقبل. لا لا لا شوف، هو إذا اجتمع ثلاثة من ذي الحجة هو لازم أخذ قرار لوحدي، مش ليه أخوات، ليه أعمام، ليه أولاد عم، ليه أولاد كبار، ليه زملاء، ليه أصدقاء، وهنالك ضابط شرعي ليه إمام شرعي وليه كتاب وسنة. ما أنت تعيب عليه، قول لي عيوب شرعية مش عيوب ما تقوليش على إيه عيوب شرعية. أصله يصلي يقول خلاص ده بقى ارفضه يا شر الحب ارفضه، ونحن نرفضه معك. ما بقول طبعا لا أصله بصراحة بيعمل في مشان مصر مكان بيجيب مال شبهة بلاش منه، لكن يصلي ويتقي الله. وثلاثة من قومه يقولون إنه على خلق، أنت رجل متعنت ظالم يجب أن تتقي الله رب العالمين. إذا كان ليس بينه وبينه مصالح شركات معاملات تجارية فقير لا. أصل لا أصل كده إحنا مش بيحصل على ابني. أو لذلك أنا أتعجب في عائلات وأسر ودول يقول لك تعالى نكتب إيه القائمة، في قائمة ونائمة. إيه القائمة يا عم؟ ومنضدة لها أربعة أرجل وغرفة صفرة لها ستة كراسي طب اكتب الله ولها عينين وشفتين ولها لسان ولها تكتب أنا أعطيك فلذة كبدي وأبحث عن كرسي وكنبة. ضمان حق حق يا ابني. ده في يوم من الأيام ده في آباء عايز يقبل يد الزوج بنته عشان يعطيه مبلغ عشان يطلق له بنته من الأذى اللي هو شايفه من زوجها. صحيح. يبقى بدار على هي الورقة اللي تضبطه. سبحان الله أين الخلق؟ احنا طالما يتقدم لنا من هو صاحب الخلق والدين، أفضل شيء ستر البنات، التعجيل بتزويجهن طالما يطرق الباب رجل صالح. هذا هو المعيار وليس معيار شخصي. لا هات لي يعني أنت أب رافض أو يا أم عيب شرعي، واحنا على عيوب الشرع معروفه، بس اذا كانوا عيب شرع احنا خلاص طبعا خلاص الشرع يقول لا يقول لا، لكن تريد اللي بعيب عشان انت مزاجك. هو اصبح التزام الشاب بالشرع منقصه في جبينه. لا. يقال انها ملتزم متدين البنت لن تستطيع ان تعيش ايامها. اذا هو طرق الباب الخطا. انا اقول للولد انفذ بجلدك واهرب وفك عشان ربنا يفكها عليك. جميل. لأن هذا هو كان المعيار بالنسبة لمعاملة الغرب لنسائهن وبناتهن ومن يتعنت الآن في زواج بناته. فما رأيكم في أن نرتفع في صفة الصفة لنرى بنات النبي صلى عليه الصلاة والسلام وكيف كان يعاملهن قبل البعثة وبعد البعثة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نبحر مع حضرتكم في طبيعة العلاقة بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع بناته في الجزء الثاني قبل البعثة وبعدها. فاصل ومواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى وصفة الصفة، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلته مرة أخرى. يعني يطيب لنا في قبل أن ندلف إلى موضوعنا مباشرة أن نشكر كل من يتواصل مع برنامج صفة الصفوة سواء باستفهام أو باستفسار أو بنصيحة أو بسؤال أو بتشجيع، ونخص منهم فضيلة الإمام مستشار أحمد هليل إمام الحضرة الهاشمية قاضي القضاة مستشار جلالة الملك عبد الله بالأردن، جزاه الله خيرا على نصائحه دائما. ولعلكم كنتم عنده قريبا، كنا في الجمعة السابقة في خطبة الجمعة في الأردن، وسلام أهل الأردن كلهم للتلفزيون الشارقة وللبرنامج، وما شاء الله يعني يعني يعني جزاهم الله خيرا على حسن الاستقبال الذي غمروني به كعادة أهل الأردن يعني. ممثلة في كل شعب الأردن كبارا وصغارا. طبعا فضيلة الحبيب الغالي سيادة مستشار قاضي القضاء دكتور أحمد هليل يعني شكر الله لهم يعني جزاهم الله خيرا. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء. فبارك الله في شعب الأردن وفي كل الشعوب الإسلامية والعربية. بارك الله فيكم. وأيضا نشكر الإعلامي يوسف خطاب والإعلامي أحمد مرزوق على تواصلهم مع البرنامج ونصائحهم، وإن شاء الله تكون بعين اعتبار بإذن الله تبارك وتعالى. سيدي قبل أن أدف إلى موضوع بنات النبي عليه الصلاة والسلام، العلاقة بين الأنبياء وبين الأبناء عموما سواء كانوا أولاد أو بنات، نلمح في أي القرآن الكريم مثلا حرص سيدنا نوح على ابنه حتى في وقت الحلكة والظلمة، موقف سيدنا لوط من ابنته وما قيل عنهما وما تأثرنا به، وموقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع بناته قبل وبعد البعثة. نبدأ بسيدنا نوح مثلا، كيف كانت طبيعة العلاقة؟ يعني هو طبعا الأنبياء أكثر الناس رقة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. ضمن في بداية الحلقة ما حمدته إلا يحكون الحديث أكثر. الأنبياء في طبيعتهم فيهم طبيعة بشرية. نعم. وهم أرق الناس أفئدة. لأنهم أقرب الناس إلى الله وأعلم الناس بالله. يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء فما بالك بالأنبياء. فهم أقرب الناس إلى الله. صحيح. فهم أرق أفئدة. وهم أحرص الناس على هداية الناس. يستوي في هذا قريبهم وبعيدهم. صحيح. فبالتالي ما يكون تخيل أنت ابنه كافر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. إلى أن يعني سبحان الله بعد أن حال الموج بينهما وغرق تألم كبشر. يعني ابنه لم يتألم على موته قدر ما تألم على كفره. هو حتى سأل ربنا تبارك وتعالى إن ابني من أهلي. يعني هو تألمه على كفره أكثر من تألمه على غرقه. لأنه غرق في الكفر قبل أن يغرق في البحر. الله أكبر. وبحر الكفر ظلمات لا يعني البحر في نجاة، أما هذا البحر بحر الكفر هذا بحر الله. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. المفاجأة المذهلة أن الله يبين لنوح ويبين لنا معلم خطير. يا نوح إنه ليس من أهلك. فالأهلية بالعمل. سلمان منا إلى البيت خلاص بالأهلية بالعمل. نعم. ليست بقرابة. يعني قرابة الدين وأخوة الدين أولى من أخوة النسب وأخوة الدم. سلمان منا إلى البيت. يعني قبل أن تنزل آية المواريث يعني سلمان لو مات أحد من أهل البيت كان يرث. صحيح. المهاجري كان يرث الانصاري اخوه لاخاف الاسلام لان اخوه دم الدين او يعني اذا جاز التعبير يعني اخوه الاسلام هذه قويه سبحان الله. سيدنا نوح لك ان تتخيل هذا الالم المفضي وهذا الحوار العجيب انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم. فكان سيدنا نوح استغفر يعني وروايه انه عمل غير صالح. نعم تمام كده. فتاتي الى بنات لوط. بنات لوط كانت منتين بفضل الله سبحانه وتعالى كانت منتين لكن امهم كافره. ها امراه نوح وامراه لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم والعياذ بالله فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ليتنا نبين معنى الخيانه لأن معظم الناس يفهمونها أنها خيانة زنا. لا لا لا لا لا الخيانة هنا إخراج أسرار البيت خارجه. جيد. نعم. إن من أكبر الخيانات أن تحدث المرأة أو الزوج زوجته بحديث فتصبح لتحدث به جاراتها أو تسر المرأة إلى زوجها بحديث فيصبح ليحدث به أصحابه فتصير البيوت عارية. البيوت من الواجب لا تسأل أبدا. وأنا أنصح الأخوات يعني ما فيش داعي أبدا يسألوا بعض انت ايه وسيلة مش عارف ايه اللي تمنع بيها الناس ايه الكلام الدخول في خواص في يا خد عندنا حياء ولا يعني ما قلت لا حياء في الدين لا لا لا قلنا لا حياء في العلم هذه مقولة مؤلفة الدين كله حياء. فبنات سيدنا لوط كنا مؤمنات وطبعا التوراة كتبت ما كتبت واحنا ما لناش دعوة بالتوراة خلينا احنا في هذا العلو في كتاب كلها ترهات ترى طبعا. تعال اذا بنات النبي لكن هو حتى لما قال بناتهن اطهر لكم كان يقصد ابنتيه ام كل من اتبعه كل البنات. نبي لا لا كل نبي هو زعيم ابو القوم جميعا شاءوا ام ابوا مؤمنهم وكافرهم فيعتبر ان بناتي كل بنات القبيله اطهر لكم تعالوا زوجكم البنات كلها لان انا الاب. من الواجب هكذا يكون العالم. نعم يعني اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر من اهل العلم أولي الأمر لابد أن يكون هكذا. هم أهل العلم. نعم. هم أهل السلطة. نعم أهل العلم. أهل العلم. وأهل السلطة مع أهل العلم. نعم. فكان سيدنا لوط يقصد بنات القبيلة من كلها. آمن به. من آمن به. ومن لم يؤمن. ومن لم يؤمن. أصله هو من الواجب يؤمنه. من الواجب يؤمنه. لأنه زعيم القوم. نعم. من أعلى درجة من الرسول؟ لا شيء. ما؟ لا شيء. لا أحد. صحيح. ولهذا قال بناتي بناتي بنات بنات القبيله كلها. لا بناتي كل البنات دول انا اب لهم شاء ابو اصبح الله. مش لما يكون واحده ليس لها ولي, ابوها مات واخوها مات واهلها مات يعني منقطع من مقطوع من الشجره فهذه من يتولى امرها؟ يا امام المسجد, يا القاضي او قاضي الموجود في في في, في البلد, يا ولي الامر الحاكم. الله. يبقى هي اذا لها ولي. سبحان الله. آه. حتى المرأة حينما تقول ماليش حد في الدنيا هذا لا لا لا لا خطر. لا. الإمام المسجد يزوجها وكيلها وكيلها سبحان هو وكيلها. الله. أعجبني رجل فاضل رئيس دولة عربية دون ذكر أسماء يعني. نعم. فقالوا له إن كيف يعني جماعة علمانيين يعني قاعدين يدردشوا معه. قال يعني إزاي هذه الوزيرة المحترمة يصير وليها سائقها. الوزيرة. نعم. لا وزيرة علمانية أصلا. فهذا يعني كيف يعني؟ قال يعني عندما تتزوج نفرض الساق هذا عمها او ابوها لازم يعني يتزوج. قال له ان لم يجد لها ولي. قال نفرض ليس لها ولي, هذه الوزيره ليس لها ولي. قال عندما تتزوج انا وليها, انا رئيس الدوله انا وليها. وهذا كلام جميل. وهذا كلام جميل. هذا كلام بارك الله فيه. نعم. هذا مذهب ابن حزم الاندلسي في المحلى, تذهب الى السلطان. الى السلطان طبعا. ونقره يقره الفقهاء. نعم. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع بناته قبل البعثة وبعدها؟ هو أولا الأربع بنات ولدن قبل البعثة هم زينب, زينب رقية أم كلثوم فاطمة. فاطمة يعني. نعم. كلهن لأمنا خديجة. نعم. زينب ولدت بعد عام من الزواج. نعم. بعدها بعامين ولدت رقية ثم أم كلثوم, وتأخرت أمنا خديجة في ولادة فاطمة فولدتها في قبل البعثة بخمس سنوات. تمام. نعم. ثم كل أبناء الرسول من أمنا خديجة. تمام. إلا تمام. إلا إبراهيم. نعم. هل نقول على بنات النبي أمهاتنا بنات سيدة النبي. بنات النبي. بنات النبي هذا شرف يعني. نعم. بنات النبي. حتى لما زينب تزوجت. نعم. وعادت الى الاحد لما انتشر في مكه ان محمد بعث فجاءت الى بيت ابيها مذعوره. نعم. فتقول فاطمه لها, فاطمه عندها كم سنه؟ خمس سنوات. نعم. وانظر الى الذكاء فاطمه من صغرها. الا تحبين ان تكون ابنه النبي هذه الامه؟ الله. انت خايفه ليه؟ ما شاء الله. خايفه ليه؟ نعم. شوف الصغيره تقول الكبيره. فسبحان الله. الاربع بنات ولدنا قبل البعثه. خلاص. نعم. وتزوجت الثلاث الاول وفي في يعني قبل البعثة وفي وبعدين أمنا خديجة ولدت ايضا ولدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقولوا اربعه ذكور. أربعة. مفيش اربعه ذكور. الطاهر والطيب. لا لا لا وابراهيم والقاسم. الطاهر والطير وابراهيم. لا لا لا حققت بقى تحقيق بقى دقيق. القاسم. نعم. ثم عبد الله. خلاص. نعم. عبد الله هذا يلقب بالطاهر وبالطيب لانه ولد في البعثة. الله اكبر. ثم ابراهيم من ماريا القبطية. فاشتبه على الامام الطبري هذه القضية. نعم. لكن لما حققت في الروض الانف وفي كده وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انجبت خديجة له الا ولدين. ومات صغر. الطبر نقل على ابن كثير ايضا. ما هو معلش هو التبس عليه الامر. هذا لقب لانه دول عبد الله ولد في البعثة. فاطلق عليه الطيب واطلق عليه الطاهر. الطاهر. يعني هذين اللقبين. نعم. اطلق عليه. هو القاسم وابراهيم القاسم عبد الله وابراهيم. وابراهيم من مريم. من مريم. ابراهيم ماتوا عنده 18 شهرا. صحيح. يعني كان بيمشي. يلعب تعرف البيئة العربية سنة ونصف يعني. كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضعنا ايضا خارج مكه لم يرضعها. هذا سمت. هذا سمت لان كان يخافوا عليها, يخافوا على المولود بذات البيوتات الكبيره. جو مكه, جو مكه, مكه بالذات انت تنظر اليها عباره عن شيء سره واقع بين جبال. فلا تعرف الشتاء مطلقا. هذه طبيعه الحفاظ على. شوف 3 مليون 4 مليون موجودين في حج في عمره لو عطس واحد أبدا بفضل الله عز وجل. سبحان الله لا مرض ولا عدوى. هذه هذا اختيار الله محفوظ برعاية الله وعناية هذا شرفه الله وزاد سبحان الله يا رب. فهؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بناته ابن عشرة بس نقاعد نعم. أبو العاص ابن الربيع ده أمه هالة أخت خديجة أخت أمنا خديجة كان يأتي لزيارة خالته فيرى زينب. زينب كانت من الجمال بمكان وكانت من الأدب بمكان وكانت مدللة عند أبيها أنا أول بناته كان يدلل الرسول بناته أول الله أكبر. وكانت أمنا خديجة تعلم زينب وهي عندها 7 سنوات كيف تعينها في شؤون البيت وده كلام للأمهات مش البنت تروح تتزوج يقول لها عايز كوب شاي اعمل يا داد اعمل مش عارف كلام اصبح شيء تفخر به الفتاة الان انا كنت مدللة عندنا شغالة عندنا خير وبركة نفرض ان البيوت لكن هي لا تعرف ان تقيم لا لا لا يعني نحن نقول يكون عندها يعني من يعينها 2 و3 و10 و20 ولكن لابد ان تصنع شيئا بيدها لابد يعني هذا يعني كانت زينب تعين امها وبالذات لان بعد ولاده كان بعدها فورا كانت موجوده بنتين اختين كانت امنا خديجه وعندها 50 سنة عندها مولوده فواحد عندها 50 سنة ولدت يا فاطمه صحيح. فكانت زينب تنوب عن امها في تربيه فاطمه نعم. فلما جاء ابو العاص بن الربيع اسر الى طبعا كل ابناء العائلات في مكه كل واحد يريد ان يفوز بزينب زوجة له طبعا وانت عايز انقى من هذا البيت كان قبل البعثة قبل وبعدين لا اصل انت يعني ايه ما هم الناس اصحاب الدنيا لما تجد انت بعيد عن الدين يحبوك صحيح اهل الدنيا كده لا. ولما تدخل في زي بالضبط يعني يا شعيب انا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا لا لا لا انك انت الحريم الرشيد ده مش وصف سخرية صحيح يعني كان اسلوب يعني توبيخ في صورة مدح يعني انك كلامت يا راجل ده كلام تقول يعني اجعل الالهة الها واحدة في ايه انت كنت فينا مرجوا قبل هذا انا فعد الدين فهو لم كان الامين امها من اعظم البيوتات فمن يفخر البيت الايه البيت الهاشمي اصل القريش كلها اخذت السيادة في عائلتها في اسرة في فرعين الفرع العبشمي والفرع الهاشمي اللي هو عبد شمس اللي هو أمية وتسخر منا ضحكات عبشميات عبشميات العبشمي العبشميون دول أخذوا القيادة اللي هو بنو أمية أبو سفيان سبحان الله وبنو هاشم أخذوا الرفادة والسقاية بتاع الحجيج هم ورثوا هذا أخذوه عن عبد مناف أبوه عبد مناف خلف انجب عبد شمس وايه وهاشم تمام فقال الشرف الى هذين البيتين نعم اللي هو سمى لما انه هاشم كان اسمه عمرو لكنه هو هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكه منصتون عجب لما كان سنت عليها رحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحله الاصيف هو ده اللي عمل رحله الشتاء والصيف وهاشم هو الذي هو مؤصل هو لا هاشم اخذ الشرف عن جده قصي ابن كلاب قصي ابن كلاب كان عنده حكيم العرب صحيح قصي ابن كلاب كانت قريش تخاف لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن معاذاة سيدنا محمد ايه ان يحوز شرف جده قصي مرة اخرى دي حتى جزء عربي طح يعني يعني هو خايفين انه استخدم هذا عند بعض الكتاب أيوة. لإظهار ان محمدا عليه الصلاه والسلام لم يكن لبيا لكن كان يبحث عن زعامه جده يعني فالعرب نفسه ده حقيقه يعني ان العرب نفسهم قريش خافت ان محمد يقول اليه شرف قصي مره اخرى لكن شرف قصي توزع خلاص ده البيت العبشمي وده البيت الهاشمي ودول بنو مخزوم ودول بنو اميه والى اخره هو ده كمان يرجع قصي مره اخرى لا وقال حتى تسابقنا هو أبو عمرو بن الشاب وضحها عمرو بن الشاب يعني كان ابو جهل فاهم ده مخ يعني عمرو بن الشاب هذا ابو جهل انبه من كثيرين من عباقره الزمن الحديث هذا هو كافر كيف يا مولانا تفضل ابو جهل لما الرسول قال له قل لا اله الا الله بس وما خلفوش بشيء ابدا لا قال له تعالى صلي صوم نحج نجاهد لا قال له ايه قل لا اله الا الله لا ليه ابو جهل كان يفهم ان هناك تبعات للا إله إلا الله. أنا أذكر الله. أول حلقة في هذا الدين كنا مقتضيات لا إله إلا الله. يا الله. آه. كان فهمها تماما. عارف أن لا إله إلا الله دي لا منفذ للأمر إلا من قبل الله. إذن هو يعلم أنه لن يقف تحديدا عند هذه الكلمة فقط. لا لا هو فاهم. هو فاهم. أغلق الباب. أغلق الباب. مش أصلي وأسكر. أصلي وأتعامل بالربا. أصلي وأظلم الناس. لا. أنت تأخذ من الدين شيء. أنت ترقع الدين. لا لا هذا تولنا في نواقض العقيده بالضبط كده برد عليه. فقضيه يعني نعود الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ابو العاص بدا الخطاب ياتون الى زينب وعندها 10 سنوات. ما شاء الله. هذا كان يناسب البيئه انذاك. تمام كده. يعني مثلا مجرد انها دخلت في سن البلوغ هتدخل في سن البلوغ ويحجزها. فاسر الى خالته. خالته أثيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون تفاهم بين الزوج والزوجة. فقالت أبو العاص يريد زينب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو أبو العاص هذا أخو هند أخو هو هند وسط الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هند أخو لا لا لا من من من لا لا من من من من من زوج آخر من زوج آخر. لا لا لا قال اجعلي زينب خلف الستار الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن أبا العاص ابن الربيع قبل البعثة طبعا لما يوقفها خلف الستار ما هو عشان ينبهها الخبر. ما هكذا مواجهة لا يجوز هكذا. ابني مش لا يجوز. ابني في حاجة اسمها حياء العذارة. سبحان الله. حتى قبل البعثة حياء العذارة ده كان عند العربي القح بطبيعته. دي طبيعة أنثوية بشرية. طبيعة بشرية. بس المرأة التي تتعرى دي دخلت في في في في, في سكة الإسطبل. الكلام خطير فضيله الشيخ. شوف روح على الاسطبل وشوف بس لا لنترك هذه الرائحه المنتنه ونروح الى الرائحه التي افضل يعني. فان ابا العاص بن الربيع يذكر زينب فقط بس وامها اعلمتها ان اباك سوف ينبئك بامر ان وافقتي فلا تتحركي وان اعترضتي هز الستار. الله الاشاره هذه هز الستار. نعم. فنظر الرسول الى الستار وجده ساكنا فعلم انها قد رضيت. زفت الى ابو العاص وذبحت الذبائح في مكه كلها لان ابو العاص من اثرياء القوم. نعم. موقف الرسول لم يرفض مثلا لم يقل هذا من طرفك من طرفي زوج اخر ساختار لها زوجا بنفسي. لا هو الكفء الكفء فهو ابو العاص بن الربيع من عائله عائله كبيره تكاد تضاهي بني هاشم. نعم. انا راس الرئيس انا اذكر الله يرضى عليه سيدنا عمر لما وقعت بوران بنت كسرى في الاسر. نعم. فبوران بنت كسرى فقال زوجوها للحسن بن علي. قالوا عبد الله بن عمر يا امير المؤمنين. قال من عبد الله؟ من عبد الله هذا؟ الله اكبر. هو لا يعلم الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل. قال يا امير المؤمنين عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال من عبد الله بن عمر؟ الراس للرئيس. دي بنت كسرى تروح لبنت الرسول لابن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف السلام. سبحان الله. ينزل الناس منازله. ولذلك لما قسم العطيات كان جعل اهل البيت رقم واحد. نعم. ف زفت وذبحت الذبائح وسعد الجميع وذهبت زينب الى بيت زوجها. انجبت زينب من ابي العاص بن الربيع امامه وعلي. علي مات في سن المراهقه 12 سنه مات. نعم. وامامه هذه لما كبرت تزوجت بعد موت خالتها فاطمه من علي بن ابي طالب وظلت معه الى ان استشهد. ثم تزوجت رجلا من بني هاشم هاشمي من آل بيت. نعم. جيد. وماتت في بعد يعني سنه او سنتين وهذه كانت اخر ما يعني عقب زينب ما عقبت الا علي وامامه. والعجيب أن معاوية تقدم لأمامة يتزوجها بعد استشهاد سيدنا علي. فكان أبوها أوكلها إلى الزبير بن العوام. فالزبير بن العوام لما قبل أن يموت أوكلها لهذا الهاشمي اللي هو عبد الله بن عبد المطلب. يعني هو هاشمي المهم يعني لا يحضرني الاسم. فلما خطبها معاوية حذرها هو الذي أصبح مسؤول عنها يعني. فقال تزوجين بنت أكلة الأكباد, ابن أكلة الأكباد, يعني الحديثة لم تفارق يعني. فالمهم تزوجت هذا الهاشمي ثم ماتت, وبالتالي لم تعق ابنه. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم متن كلهن يعني توفينا في حياة أبيهم صلى الله عليه وسلم, حياة أبيهم يعني. وهذه يعني تتخيل هذا القلب الرقيق لرسول الله إلا فاطمة, ولحق به بعد 6 أشهر. نعم. فزينب لما صحت مكة على, كان أبو العاص تاجرا, كان تاجرا وكان كثير الأسفار, فلما كان هي هو يسافر كانت تستأذنه أن تذهب إلى زيارة بيت أبيها كثيرا, تدعى فاطمة وتدللها. وكانت فاطمة كلما ترى أختا من أخواتها تزوجت كانت تكره الزواج لأنها تفرق بينها وبين صديقاتها, لأن هي أختها زينب كانت كأنها أم بدل خديجة, هي كانت متولية أمر فاطمة تماما, وهي التي جهزت أختيها. نعم. سبحان الله. المهم زينب رضي الله عنها صاحت مكة على قضية البعثة, ارتجت مكة, فأبو العاص سافر وجاءت لتستقرئ الخبر, وجدت أمها جاءت من عند ورقة في حالة مرتبكة, البيت فيه ارتباك. نعم. فذعرت, ما الذي حدث؟ قال إن أباك قد أوحي إليه وهو رسول هذه الأم. جلست على الأرض, وماذا صنعت يا أمه؟ قال أنا قد آمنت به. قلت وأنا دخلت فورا. فكانت مرتبكة كما قلنا في البداية, ففاطمة تداعبها, ألا تأرضين أن تكوني ابنة نبي هذه الأمة؟ قالت لكني تفهم أختها, لكني سمعت أمي تقول إن ورقتها خالي, كما هو ابن عم خديجة, إن ورقة ابن نوفل الخالي قال إنه ليضطهد أو يقتل أو يخرج. هي ملمة بالقضية كبيرة متزوجة وعارفة القصة. المهم انتظرت أبا العاص على أمل أنه طبعا يدخل في الإسلام, أمر طبيعي يعني. فقال لها عندما عرض عليه الأمر, جاء مهموم, هو جاي مهموم, بلغوا الخبر في السفر, فجاء عنده هم, حماه صار نبيا وهو من عائلة صعبة مش عائلة سهلة. فقالت له ألا تؤمن بأبي؟ قال وتقول القريش إن أبا العاص اتبع حماه أو محمدا من أجل زوجته؟ هذه المنقصة عند العرب, هذه التركيبة العربية الغلط, التركيبة العربية الغلط, لأن أبا العاص ابن البيئة, وهذا قانون البيئة, هذا قانون البيئة, العرف والإلف العادات. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا, ما ما ما ما ما ما ما ما أنا من غزية, هتقول لي غزية شرقي, شرق غزية غربي, غزية أرشدي, والله إن غوت أنا غاو معها وأنت أرشد, أرشد. فهو ابن البيئة يعني. أنت يعني خذ دائما أقول لأبنائي دارس التاريخ, خذ الأمر في بيئته. نعم. خذ الأمر في بيئته. حتى عم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا, لولا الملامة أو حذر مسبة لوجدتني سمحا به مدين. لكن إذا لم يؤمن, لكن إذا العرف عنده أقوى, العرف أقوى, هو ربي في العرف, الطبع يا مولا, لا يعني هو هو هو نشأ داخل هذا الإلف وهذا العرف فألف عرفه. يعني ما سمع زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, كيفية الرسالة, كيفية النبوة, هذا صب أم خطأ؟ لا لا لا, لا, عليها هو كذا؟ لا, لا هو رفض القضية. لا لا, أنا لا أؤمن حتى لا يقال أن أبا العاص سبع عشان زوجته. أنا إيه رجل يعني, أي كلام ليش رأي يعني, ولا أنا رجل عربي ليه قرار, سبحان الله. ما. المهم موقف زينب, موقف زينب يعني ظلت يعني عندها حسرة شديدة لعدم إيمان زوجها, وبعدين الأولاد يشوفوا أبوهم يعبد الأصنام. انظر إلى الله, انظر أنت, لا تنظر إلى زينب ولا تنظر إلى أبو العاص, انظر إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة يعني سبحان الله, زوج بنته ولا يسلم. ممكن واحد كافر يقول الله جاي تدعوني أنا, ادعو زوج بنتك. صحيح. وهذا كلام يقال كثيرا, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثال الصبر, مثال الصبر صلى الله عليه وسلم. المهم إلى أن وصل الأمر أن زينب سمعت أن قريشا تريد أن تقتل أباها, ف في السنة العاشرة من الهجرة. نعم. لأن هي تألمت كثيرا لأن أباها عندما دخل في الشعب أبي طالب مع بنو هاشم للبعثة. هم دخلوا في الشعب 3 سنوات متواصلة 36 شهرا مجاعة، لا أكل ولا تجارة ولا تزوجوا منهم، مؤمنهم وكافرهم ما عدا اثنان فقط، أبو لهب لم يلحق به وزينب لأن زوجها منعها الدخول في الشعب. فتخيل أنت أن أباها وأمها وأخواتها لا يجدوا أكل لا طعام ولا شراب ولا تجارة، وهي لا تستطيع أن تزورهم. قطع. الآن يحدث مع البلاد المسلمة هكذا. نعم أشبه. يعني نحن الآن في شعب أبي طالب. حصار. شعب أبي طالب. المهم. فعندئذ عثمان ما تركهم سيدنا عثمان بن عفان. يعني رضي الله عنه. يعني قافلة وهذا ما ندعو به أغنياء العالم الإسلامي إلى صناعة الخير مع إخوانهم الفقراء. هذه رسالة طيبة. وإلا يعني ما يبقى كيف يعني طيب. يعني كيف ندرس التاريخ دراسة نظرية ولا نطبقها عملية؟ وإلا سوف يأتي يوم على هذا الغني لن يجد بطانية يلتحف بها عندما تحدث زلازل لهذه الأمة إذا لم يحنوا غنيهم على فقيرهم. لم يستغل سيدنا عثمان بن عفان العروض التي انهالت عليه أنذاك، لا طبعا وكانت أموالا مغرية بالنسبة له أو بالنسبة لأي تاجر. المهم أن جاء قضية بعد ما خرجوا من الشعب ماتت خديجة بعد 3 أيام من موت أبي طالب، فكانت قاصمة الظهر بالنسبة لوضع النبي صلى الله عليه وسلم. عم حزن عم بالضبط بعد 3 أيام خديجة كثير. ثم جاءت قضية حصار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الهجرة. تعال إلى زينب، تخيل أنت وهي ترى بيت أبيها وأمها وقد خديجة ماتت. جاء اثنان من المدينة وأخذوا رقية وأم كلثوم وفاطمة، لأن أم كلثوم لأن كانت مع زوجها عثمان في الحبشة، وسوف نأتي طبعا للتفاصيل إن شاء الله. ثم البيت فاضي ما فيهوش حد، أمها تحت أطباق الثرى، زوجها يرفض دخول الإسلام، أبوها الحنون. تخيل أنت كل بنت معجبة فما بالك بأبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل بنت بأبيها مفخرة. فتخيل أنت هذا وضع نفسي لزينب. نعم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وجاءت غزوة بدر، شارك أبو العاص مع قومه، راح مع المشركين يا رب مقابلة، فتحتضن زينب أمامة وعلي وتبكي. فأطفال، ما يبكيك يا أمة؟ سوف نبيت غدا إما يتيمان أو أنا يتيمة. صح، هذا شعور أنثى. صحيح، مع شيء من الاثنين، يا أبوك يقتل يا أبي يقتل، يبقى أنتوا أصبحتوا إيه؟ يتيمان يتيمين، يا ما أنا أبوي يقتل أنا أصبح أيضا يتيم. نعم. بعد ما انتهت المعركة وقضية ضمضم الغفار لما للطيمة اللطيمة والمهم يعني، وانتهت المعركة جاءت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا عليه الصلاة والسلام. يا زينب أبشري أبشري خيرا، لقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه القلة المؤمنة على الفئة الباغية الظالمة. ففرحت وقالت ولكن لم يقتل أبو العاص، ولكن وقع في أسر صهره الكريم محمد نفس التعبير عليه الصلاة والسلام. نقف فاصل ونواصل، نكمل بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. نكمل مع فضيلتكم. وقع أبو العاص زوج زينب في الأسر، في أسر الصهرة، في أسر الصهرة. فالأسرة وضعهم في المسجد وربطوهم إلى السواري. نعم. العمدة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في وجوههم واحدا واحدا حتى رأى أبو العاص فأشاح عنه لم ينظر إليه. لم ينظر إليه. فبدأت. أنا أود أن أعرف سر هذه الإشاحة. لما النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يميز صهره تمييزا خاصا، لأنه أسير، أسير حرب، مش معقول هي هو يصافحه بالذات. هو يعدل بين كل هؤلاء كفار. كلها لا محاربون. هربوا من السجن مثلا وهرب في ظروف غامضة مثلا يعني. ليس هذا فعل رسول الله. هذا أنت نحن نتعامل مع أشرف إنسان وطئت أقدامه الأرض عليه الصلاة والسلام. فبدأت قضية مساومة الإيه اللي عنده الفدية والفداء، وبعدين الفقير يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة، أول مشروع محو أمية في التاريخ. فكانت النساء يرحلن، شوف المرأة العربية، من مكة إلى المدينة ومعها ضعف الفدية المطلوبة. لما؟ من باب التفاخر. كم فدية ابني؟ والأربعة آلاف، هذه 8000. كم فدية زوجي؟ 10000، هذه 20000. لا حول ولا قوة إلا جبروت. نعرة. لا لأنه عايزين يعوضوا شيء من هزيمة بدر. هزيمة بدر كانت قاصمة الظهر بالنسبة له. وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأخ الوكنانة ابن الربيع أو أخو أبو العاص يعني، زوج زينب، يأتي ويقول إن زينب ابنتك يا محمد أرسلتني في فدية زوجها. وهذا حدث؟ أم يذكر اسمها هكذا؟ لا ذكرها. فأخرت سرة وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لقال كام المبلغ ولا احنا مطلوب مننا ايه؟ اخذ الصورة وقال زينا التبليسة. هنالك فدية محددة للجميع الاسرة ام كلهم بحسب المقابل؟ يعني تبع تبع الاسر. الاسر يقول له ايه يا بلال انت عايز كام؟ يقول له انا عايز كذا. ما شاء الله. حرب. حرب. صحيح. هذا عز الاسلام. الله اكبر. انت جاي تقتلني وانت اخذت ارضي في مكة وبيتي ومالي وتركنا كده، خرجوا بثيابه. صحيح. المهم ففتح الرسول السرة واذا بالصحابة يرون الرسول تدمع عيناه. زينب ترسل لابيها فدية زوجها قلادة لخديجة امها كانت اعطتها يوم عرسها. الله. او فتح السرة وجد القلادة فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت أمي رسول. قال إن أردتم أن تتركوا لها أسيرها فافعلوا. للصحابة. قال تركناها يا رسول الله. فأخذ القلادة وأعطاها لأبي العاص وقال أعطيها زينب. قال تمام. هدية أمها ما ترد لخديجة. ثم أسر إلى صهره بكلمة ما سمعها أحد، كلمتين في أذنه. فطأطأ يعني حرك أبو العاص رأسه كأنما يوافق على الكلام الذي سمع. رجع إلى مكة فرحت زينب بعودة زوجها، ولكن فرحته كانت في وجه في اقتضاب. ففرحت رجع من الأسر. فقال يا زينب إنه الوداع. دعوا ماذا؟ أنا تذهب إلى التجارة، أنت جاي ما وصلت البيت الآن كيف تذهب؟ قال لست راحلا، إنك أنت الراحلة. قالت ماذا؟ قال إن أباك قال ألحق بنا زينب. الأمانة مقابل خروج. تمام. لا مش مقابل خروج، لأن كان خلاص الإسلام بدأ يحرم زواج المسلمة من الكافر. التشريع الشرعي. التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف قبل ان ينزل التشريع. سكت الرسول على زوجة ابنه، لكن نزل التشريع لم يطلقها مثل الرسول، لم يحاول ان يخلصها منه ان تتركه ابنته. فلما هز رأسه قال الرسول بصوت والله ما ذممناه صهرا. شوف الرسول ماذا ما شو ده كافر، اتكلم عن كافر. ما ذممناه صهرا يعني نسيب محترم، صهر محترم. مش احنا لما نزعل من بعض شويه والعياذ بالله كل واحد يطلق القائمه السوداء. ده كان وكان وكان. المهم فقالت كيف؟ قال ان اباك امرني ان ارسلك اليه وسوف ياتي اخوك زيد لاخذك معه. كان لسه قضيه التبني ابن حارث. زيد ابن حارث اخوها. بالتبني كان في هذا الوقت كان ابوك اخوها ومعه رجلان يعني بعت لها ثلاثه يعني. فابو العاص لم تحمله رجلاه ان يخرج خلف زوجته وعلي وامامه فاناب كنانه اخاه في ان ياخذ بخطام ناقه زينب وعلى بعد 8 أميال من مكه زيد بن حارثة ينتظره لانه ممنوع دخول مكه ومعه الرجلان. هند بنت عتبه شعرت بالمساله فاثارت حميه قريش كلها. تخرج زينب بنت محمد وابوها قتل منكم فلان وفلان وتعدد لهم يا لثارات قريش. مكه عبئت بالغضب وكنانه خرج بها في رابعه الضحى الصبح كده الساعه 9:10 صباحا الشمس فلحق بها حبار بن الاسود ورجل معه ففوق سهما حبار الى الناقه فجفلت الناقه وقعت زينب رضي الله عنها على الارض على الصخور. فتراجع كنانه ونثر كنانته وامسك سيفه قال لو اقترب احد يكلم حبار يكلم حبار ومن معه وقريش وهو لم يؤمن ايضا وهو لم يؤمن لكن لوعد وعده الرسول عند كلمته هذا هو العربي هذا هو العربي يعني حتى ما خرج الرجل وحجز ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وقال نساومه في كذا وكذا فجاء ابو سفيان قال يا كنانة اتخرج هكذا بابنة محمد امام الناس وانت تعلم ما حدث لنا في بدر نحن لا نريد ان نمنع محمد عن ابنته ولكن ارجع حتى يأتي القوم حكمة حتى يأتي القوم ثم خذها. كنانة مصمم ان يوصل زينب الى زيد مصمم لان كي لا يقال ان كنانة ابن الربيع هذا من قبل ان خاف من حبار وغيره صحيح. لكن رأى بركة من الدماء تحيط بزينب. زينب كانت حامل واسقطت وحصل لها نزيف الصخور ارتوت من سلم يا رب. فحملوها وعادوها فمرضها ابو العاص زوجها جلس جنبها وفضل جنبها لغاية ما يعني تماثلت للشفاء قليلا لكن ظلت زينب تنزف 6 سنوات متواصلة يا لطيف وماتت من اثر هذا النزيف. الله اكبر. تخيل انت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول في لحظة اول ما بلغوا الخبر من لقي حبارا وصاحبه فليحرقه احرق الى ان صلى بالمسلمين العشاء هدأ قال لا يا أسامة يا زيد إن رأيتم حبارا متعلقا بأستار الكعبة وصاحبه فاقتلوه أو اقتلوهما لا يحرق بالنار إلا الله. تراجع الرسول يعني في لحظة بشرية بنته. المهم أن أخذ كنانة زينب مرة أخرى وأوصلها إلى زيد وصلت هناك عاشت تربي ابنها وابنتها ولم تشارك في الحياة السياسية ولا مع زوجة النبي كانت يعني كأنما يعني سبحان الله في حالة غريبة أن الزواج زينب القصة زينب هذه قصة ما يعني قصة مبكية. نحن نبكي على أصحاب المثل عندما يعني تقع عليهم إهانات يعني على مر التاريخ. وأفضل بيت هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل هذا القلب الذي كان بكاء بالليل وبالنهار كيف يرى ابنته هكذا هذا الأذى الذي يحدث وهذه يعني مخالف للخلق العربي. هذا مخالف للخلق العربي. فزينب بعد مرور 6 سنوات والباب يطرق فتحت وهي أبا العاص زوجها. أبا العاص قال كنت في قافلة وخرج علي من مع قافلة ضخمة لقريش خرج عليه أسامة بن زيد ومجموعة فيها 170 من الصحابة فأخذوا القافلة وهرب هو في جنح الليل ودلف إلى بيت الزوجة يعني ما زالت زوجة يعني لكن فرق الإسلام بينهم. طلقت أم لم تطلق؟ لم تطلق خلاص ما انفصل العقد. فكان هذا الكلام قبل صلاة الفجر بلحظات. ففتحت زينب شيئا من بابها أبواب النساء النبي وبناته كان على المسجد إني أجرت أبا العاص بن الربيع بصوت عالي. صوت عالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السنة سلم، أسمعتم ما أسمع؟ قالوا بلى يا رسول الله، سمعنا جميعا سمعنا. قال إني أسمع صوت زينب، هذه زينب ابنتي، من تجي أبا العاص؟ من الذي جاء أبا العاص؟ فصلى الصبح للصحابة وذهب إلى زينب، فوجد أبا العاص. قالت يا رسول الله هذا أبو العاص، إن قرب فهو ابن عم، وإن بعد فهو أبو الولد. يا سلام. وإني قد أجرته. يا سلام. قال يا زينب أجرنا من أجرتي، ولكن يا بني لا يخلص إليك لأنه لا يحل لك. إن قرب فهو ابن عم، وإن بعد فهو أبو الولد. يعني في صفات لسه، في وشائج قربة، مش الناس تطلق بعضها والعياذ بالله، يجيب الولد والبنت ويشحنوا ضد ابوه والتاني تشحنوا ضد امه كلامه، وتدخل جده من هنا وجده من هنا من عجاز الفرح اللي قاعدين يفسدوا ولا يصلحوه. نسال الله السلامه يا رب. الانسان كل ما يكبر في السن يا ابني رجل يعود الى الى الى الى, إلى العقل والى التعقل والى الكلام الطيب والى التفكير في الكلام. الحسن البصري كان يعدوا له 4-5 كلمات في اليوم، ولا بس كلامك قليل، وانا اعرض الكلمات على عقلي، إن وجدتها ستوضع لي في ميزان الحسنات قلتها، وإن وجدتها سوف توضع في ميزان السيئات أمتنع عنها، فوجدت جل كلامي سوف يوضع لي في ميزان السيئات، فتجدوني قليل الكلام. أما إحنا ما شاء الله مكلمة في ما يلفظ من قول سبحان الله لديه رقيب عتيد. فأبو العاص الرسول أجاره عليه الصلاة والسلام، خلاص قبل إجارة زينب سبحان الله. نعم. فلما قبلت جوار زينب او إجارة زينب لزوجها السابق او لأبي العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان اردتم ان تعيدوا للرجل متاعه وقافلته فافعلوا، وإلا فالامر اليكم، من باب المشورة يعني كده. فقام الصحابة الذين وزعوا كل ما اخذوه حلال عليهم سبحان الله، ولك فكان الصحابي يأتي بالكوز، ومن يأتي بالدلو، ومن يأتي بالحبل. والله أنا يعني أنا فرح طبعا لأن القناة الجديدة في الشرح هتترجم هذا الكلام. نعم. نفس الغرب يسمع هذا الكلام، مش إحنا عبارة عن متاع عندهم يأخذونا في عايزين يحتلونا ويأخذوا أموالنا ويأخذوا بترولنا ويأخذوا بتاع، ولا حياة لمنتنا حياة ولك حضارة ومدنية، يعني يتركونا في حالنا بس. فشوف الحبل يأتي به، إيه الأمانة دي أخي؟ إيه المجتمع النبوي ده العظيم اللي احنا مقصرين ان نطبق؟ الله اكبر. ثم عاد هذا الصنيع، لا ثم عاد فورا الى المدينة. كان في العام السنة السادسة من الهجرة، او يا ربي احتمال في السابعة مع خلاف يعني في الوقت، كان بعد تقريبا صلح الحديبية. نعم. في هذه الاونة اسلم، فعاد فعقد له النبي صلى الله عليه وسلم عقدا جديدا واعاده الى زينب. مكث معها عاما وماتت زينب. عليها رضوان الله، عليها رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دخل قبرها وخرج وقد اصفر وجهه، تلون تغير. مالك يا رسول الله؟ قال قد كاد هذا القبر ان ينضم على هذه المرأة المسقامة مريضة طويلة، لولا أني شفعت لها عند ربي فوسع عليها قبرها. لما القبر ضم القبر، إن القبر لضم، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، ولكن ضم عن ضم تختلف. شو ضم يعني كضم الأم في ساعة الهناء لابنها، وفي ضم حتى تختلف الله، زي نزوع الروح. يعني في روح تنزع من العبد كالقطرة من السقاء سهلة، وفي روح والعياذ بالله نسأل الله السلام كالصوف من الصفور والعياذ بالله، نسأل الله السلام، نسأل الله أن يخفف عنا سقرات النار. يا رب يا رب. وكل المشاهدين المستمعين الآن. فدفنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو العاص طبعا بكاها بكاء مرا، لأنه يعني بكفره حجب عنها سنوات طويلة. نعم. ويعني هذه تشوف طبيعة البيئة ماذا تصنع في الإنسان، ما يقرب من 6 سنوات تقريبا، يعني 6 سنوات وبعيد عنها، وأولاده كانوا بعيد سبحان الله. فكان الرسول يتسلى بأمامة بدلا من ابنته، يعني كان دايما وكان يحملها على ظهره صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وكان جاله عقد هدية، قال لأدفعنه لأحب الناس إليه. فقالت النساء سوف يعطيه لبنت أبي بكر. يا أمام أين أنت يا أمام؟ تعالى فعلقه في رقبة أمام. أحب الناس إليك عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا أن علي قد مات في سن المراهقة. أمامة كما قلنا في تاريخها ومات. فبالتالي انتهى عقب زينب رضي الله عنها. طيب لي هنا وقفة بسيطة حتى نستبين الأمور. في الأسرى الذين أسروا زوج زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينما ذهبوا ليفتدوه بالفدية قال الرسول لما رأى ما ذهب إليه بأنها هدية أمنا خديجة لابنتها إن أردتم أن تخلوا سبيله فرحوا. يعني ألا يؤخذ هذا بأنه تدخل واسطة مثلا بأنه شفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يخلوا سبيل زوج ابنته زينب؟ طب أنت يا ابني أنت ترفض لي هذه الشفاعة؟ لما لم يشفع للكل مثلا؟ لا أصلا في من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب من هذه شفاعة. وبعدين يعني تخيل أنت مكانة خديجة عند الصحابة الجميع. وهذه مسألة معنوية يعني دي يغفلها كثير من الأزواج والزوجات. قضية الهدية البسيطة. شوف قلادة خديجة ما زال رسول يذكرها. سبحان الله. يعني سبحان الله أنا أذكر يعني ليس في حب ابنته زينب ولكن لما أرسل إليها من أمنا خديجة. لكليهما. لكليهما. الله سبحان يعني بالله عليك يعني أنت تحب الناس جميعا لكن ولدك عندك أثير. ابنتك كل تحب الأطفال جميعا لكن طفلتك هي الأثيرة. وبعدين الرسول يعوض هذه البنت عن أمها في زوجها. يعني هي عدة اعتبارات إنسانية. الرسول إنسان. وهذا ما قصدته من سؤالي. أنا لا أكره شفاعة الرسول يعني لزوج ابنتي لكن أردت أن أركز عليها الضوء. قضية الإنسانية. قضية الإنسان في أرقى مراقي الإنسان البشر. الرسول كبشر كأب زوج ابنته وقع في الأسر. ابنته أغلى شيء عنده أرسلت له خلادة أمها. أمها أغلى الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتركيبة كده تركيبة إنسانية. هو المفروض هكذا للناس ككل يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم. جميل. يعني هو للكل ليس للذات المحددة أو الفرد المعين. لكن هو يخير الصحابة أيضا يعني إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها إن شئتم. لكن هم من النباهة بمكان يعني معليه يعني سبحان الله مثالي. لكن هو في بدر قال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. تقدم سواد بن عبد الله قال أنا يعني إذن هو هشيع العدل. قال يا سواد أتد قال هو الذي علمنا العدل. قال ما صنعت معك يا سواد؟ قال ضربتني على ظهري. قال هذا ظهري. قال لا من غير ثياب. فكشف الرسول ظهره فإذا بخاتم النبوة يلتزمه سواد ويبكي ويقول سمعتك تقول من رأى خاتم النبوة لن يدخل النار فعسى أن أرزق الشهادة فيكون آخر ما وقعت عليه عيناي هو خاتم النبوة يا رسول الله. وما كان لسواد بن عبد الله أن يقتلد أو أن يقتص من خير عباد الله. يعني تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام حيال زوج ابنته زينب لم يكن فيه تحيز. لا هذه شفاعة ويخير الصحابة. والله يعني أنتم عايزين تطلقوا لها خلاص بدليل أن اللي ما كان يستطيع أن يدفع الفدية كان يعلم 10 من الصحابة. إذن هي قضية يعني المجال مفتوح. لنشر الإسلام أيضا وتحبيب وقد هذي أسلم. هذه شفاعة. هذه شفاعة وشفاعة إنسانية مقبولة. يعني لا يمكن أحد. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لها الدور الكبير كما كان لفاطمة مثلا. لا دي زي ما نقول دي شخصيات ملكات. زينب زوجة صالحة في بيتها. في طبيعة كده انت تلاقي بنت في بنت ايه تنفع زعيمة في البيت رئيسة. وفي بنت تجدها يعني في حالها يعني بنت نص نص بنت سلبية في بنت ايجابية. دي ملكات ولازم احنا ننمي هذه الملكات عند البنات. يعني نشعرهم بهذا الشيء. طيب معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام لزينب حال عدم اسلام زوجها انه يعني هي لا تضغط على زوجها الى ان يدخل في دين الله ما يعني لا امرها ولا نهاها ولا قال لا هذا كافر هذا كيف لا يؤمن بأبيك. لا لا لا لانه ان انت الا نذير ان عليك الا البلاغ بس لعلك باخع نفسك على اثار ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا بس يا بغر. يعني انا مبلغ عن الله والله زوجك يدخل في الاسلام خلاص. وبعدين لما نزل التشريع، بس اول ما نزل التشريع ان ممنوع المسلمه تتزوج بمشرك او كذا، هنا الشرع يتكلم. لكن هو ما منع ماذا؟ التشريع ما منع ان تتزوج المسلمه من لا التشريع اهل الكتاب، لا نزلت الايه بعد ذلك. ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك. لا لكن ما حرم، نزل التشريع بعد ذلك بتحريم زواج المسلمه من الكافر خلاص او من الكتاب. ما ينفع. هنا تدخل الشرع. اما قبل الشرع الرسول عليه الصلاه والسلام ترك له الامر، ما قال تاتي ولا يضغط عليه، يتبع اباه، لا ولا يضغط عليه، ولا سبحان الله العظيم. شوف هذا الاسلام العظيم لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الاسلام بهذا المفهوم، نحن عندما تركنا يعني انسانيه الاسلام، الاسلام انسن الانسان. جميل هذا المصطلح. يعني عاده الى الى الى الى الى دائره انسانيه الحقيقه، او ارتقى بانسانيه الانسان. يعني يعجبني مصطفى صادق الرافع رحمه الله، نتكلم عن شخصيه الشيخ علي. الشيخ علي جميل. الشيخ علي يقول ايه؟ والرجل لا تكاد ان تراه انسانا، لكن الانسانيه تسكن في انسانيته. الإنسان تسكن هذا داخل جسد الإنسان، ده في إنسانية. وكم من أناس أخي ملء السمع والبصر ولا تشوف إنسانية، لا حياء ولا أدب ولا. يا ابن الحلال، ده فيه ناس في البيوت والله، رجال مسلمين من آباء مسلمين، يكره الدعاء والعلماء كما يكره مالك الخمر. سلم يا رب. لأن إزاي يعني ربنا نسانا، هيعلمونا نسانا؟ كراهية. لو كرهوا يعني إسرائيل كراهيتهم للعلماء، كان رجع لنا المسجد الأقصى. صحيح. ما قيل في أجواء المسلمين وغير المسلمين أنذاك من أن زوج ابنة محمد لم يسلم ولم يتبع، على محمد نفسه أن يدعو زوج ابنته أولا ثم يدعو البشر جميعا للإسلام. عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تعلمته أنا شخصيا يعني في هذه الجزئية، البسيطة، وأنا يعني رجل يعني أحب أن أتعلم، وأحب أن أظل عند أقدم العلماء إلى الآن وإلى أن يقضي الله أمرا بانتقال من هذه الحياة. بارك الله في عمركم. العظيم في في في في في قضية يعني عايز أقول لك إيه، يدع أهل بيته الأول وبعد كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مهمة أساسية. تمام. نعم. والرسول اعتبر كل هذه العقبات موضوعات جانبية. فأقول لك شيء، هذا الرجل امين على صلى الله عليه وسلم، يعني امين على قلوب الناس وامين على قول الناس. نعم. تمام. نعم. فيتهم في عقله الاول. قالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، انك لمجنون. خلاص. طيب، ليس عنده من وقت ان يصد عن نفسه هذه التهمه ويقول لا انا لست مجنونا، من قال اني مجنون؟ انا اريد ان ياتي الاطباء ليوقعوا الكشف. لا لا لا لا، هذه معركه جانبيه، انك انا ساحر. القرآن تولى الدفاع عنه. الله تبارك وتعالى تولى الدفاع عنه. تولى الدفاع عنه. لكنه هو شغل نفسه بالمهمة التي هو جاء من اجلها. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فهو مبلغ عن الله. تبليغه عن الله سبحانه وتعالى يقتضي منه ان يتفرغ لهذا الامر. ايش يعني سبحان الله العظيم يعني يرد يصد هجمات؟ لا. يعني في اناس قضوا حياتهم للاسف في معارك جانبية مع الإعلاميين، وده يرد عليه وده يتهمه بتهمة، وبعدين ينشر مقال يرد عليه على إيه؟ على شوية سفاسف يعني. والأسف الشديد، أسد علي وفي الحروب نعامته. يعني لو قال هؤلاء في الظلم الذين يحتلون أرضنا ويغتصبون مقدساتنا كان أفضل، بدل ما يتفرغ لعالم مسكين يعني عنده 700 خط أحمر، 1700 خط أحمر، حاسب من دي يعمل توزيع. عامل زي ابني والله، الإنسان عامل زي لاعب السلك. يعني يقول كلمه لا بلاش عليكم، لا شنو، لا اله الا الله يا ابن الواحد برضه. وبعدين احنا امناء على تامين المجتمعات والشعوب، امناء على ان نتالف ونطبع العلاقات مع الحكام ومع الشعوب ومع الناس ومع المثقفين هذه مهمتنا، والمهمه ليست بالسهوله. ولكن الناس يعيب عليكم الله ده جلس مع فلان اللي مش فاهم هو نسأل السلام بيقول عكس لله الأمر. الحالة النفسية لزينب ابنة الرسول بنت الرسول عليه الصلاة والسلام حالة التفريق بينه وبين زوجها وموقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحالة النفسية لها. أقول لك أن تتخيل أن الرسول عبارة عن قلبه مليء بالجراحات المتواصلة. لا إله إلا الله. أبو طالب لم يسلم. خديجة ماتت. بناته سبحان الله رقية مع عثمان في الحبشة. وأم كلثوم معه وبعدين بعد ما طلقوا من من من عتبة عتيبة أولاد أبي لهب سبحان الله وقالوا أم جميل قالت اشغلوا محمدا ببناته يلا خلي عنده مصيبة مطلقاته يلا تكر على يشيد يا سبحان الله شوف إجراء حرب اقتصادية وحرب نفسية وحرب إعلامية وحصار اقتصادي وكل هذا والرسول قلبه أصلا هو يعني مع رقته لكنه صلب في صلابة الشيء الصلب ولكن في رقة الحرير سبحان الله ونعومته لأن الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فنزل على قلب رسول الله الذي كله حنو وكله عاطفة وكله سبحان الله يعني مليء بالمحبة ولكنه ما تصدع لصلابة هذا القلب لأن الله هو الذي قال فتخيل أنت نفسية هذا الإنسان العظيم ونفسية أنه بناته يعني بنت هناك في الحبشة مع زوج عثمان والبنت الأخرى مع زوج كافر ما أسلم أبو العاص وأم كلثوم وفاطمة المطلقة وفاطمة هذه لسه في سبحان الله والأمر يعني سبحان الله في أيضا الغربة لها ثمنها يعني درجة لما هاجر أبو بكر وبلال ارتفع درجة حرارتهم وقعدوا يخرفوا بالسخونة وقعد بلال يقول أبيات من الشعر فالرسول يزورهم ويقول اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة لأن اختلف الجو يا أخي اللي همت عليه الأمور من كل الجانب فلك أن تتخيل وبعدين إيه جماعة بلد على بحالها عايزين يقتلوا واحد ليه لأنه بيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو أفضل ما نختم بهذه الحلقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله نطلب دعاء من فضلاتكم ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاة اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن آمين. اللهم أصلح الراعي والرعية واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا آمين. وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك فرح بنا قلب نبينا شفعه فينا اسقنا من يده الشريفه شربه من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين شكرا لكم بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته